لأنه من الفعل الثلاثي قرن لا من أقرن. قران أن يجمع بينهما في سفرة واحدة ولا يفصل بين أفعالهما. والقارن حقيقة حجه بالحج والعمرة معا لا تختلف عن حج المفرد، لا تختلف عن حج المفرد. والإفراد بالحج أن يحج فقط بسفرة مستقلة ولا يعتمر مع حجه، لا قبله ولا معه. ويكون قارنا مفردا إذا حج مفردا ثم اعتمر بعده، اعتمر بعد الحج، لا يخرجه عن هذا عن مسمى الإفراد. وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بذلك، أمر من لم يكن معه هدي أن يفسخ الحج ويعتمر طوف بين كما سيأتي في الأحاديث تفصيله، يطوف ويسعى ويقصر ثم بعد ذلك يلبس ويحل الحل كله حتى النساء وما يتعلق بهن وغيرها من المحظورات، ثم يحرم بالحج من عامه. وفسخ الحج لمن لم يكن معه هادي. قال رحمه الله: حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، يعني قبل ما أحرموا ما يعرفون إلا الحج وجاءوا للحج، وكان الاعتقاد السائد الموروث أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجتث هذا الاعتقاد من جذوره، فحج قارنا، والقارن في حقيقة الأمر قد جمع بين الحج والعمرة، فأوقع العمرة في أشهر الحج. وقد يقول قائل أنه لا يحتاج لمثل هذا لأنه اعتمر في أشهر الحج أكثر من مرة، اعتمر في أشهر الحج أكثر من مرة. نعم اعتمر كل عمرة عليه الصلاة والسلام في القعدة، ولكن مع ذلك حضر من حضر من جموع المسلمين الألوف المؤلفة في هذه الحجة، بحيث لا يخفى هذا بعد ذلك. قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا يعني مكة تطوفنا بالبيت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، تطوفوا بالبيت لما قدموا، طواف ركن ولا طواف سنة؟ ها؟ سنة، طواف قدوم. كيف انقلب هذا الطواف إلى ركن، ركن العمرة؟ ما كانوا يرون إلا الحج، فطافوا لما قدموا مكة طواف قدوم. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعلوها عمرة، من لم يكن ساق الهدي أن يحل، يحل بعد الطواف والسعي. الطواف ما قال أعيدوا الطواف الذي طفتم، من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي. ولهذا قال بعض الصحابة ومن أهل العلم من قال أن هذا خاص بهم، وإلا فلا ينقلب نية الطواف المسنون إلى ركن من أركان العمرة، بل هذا خاص بهم. والصواب أنه لهم ولغيرهم، كما في حديث سراقة ألعامنا هذا يا رسول الله؟ قال بل لأبد الأبد. فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فأحللنا، يعني طفنا وسعينا وقصرنا فحصل لهن الحل. قالت عائشة رضي الله عنها فحظت، يحظ قبل ذلك بسرف، فحظت فلم أطف بالبيت، يعني لم أطف بالبيت لأني حظت. فلما كانت ليلة الحصبة قالت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة، لأنها منعت من الطواف فلم تتمكن من العمرة، وداهمها الوقت وقت الحج، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن ترفض عمرتها أو يعني صورتها الظاهرة وتدخل الحج عليها، وحينئذ تكون قارنة. أنا على مقتضى الحديث صحيح، ما في شيء إلا عند من يقول أن القلب خاص بالصحابة. حتى لو لبى بالقران، هم لبوا بالقران، هم مع الرسول لبوا بالقران، او اكثرهم بالافراد بعد. قال وما طفت ليالي قدمنا مكه قلت لا، قال فاذهبي مع اخيك الى التنعيم فاهلي بعمره. هذا كله تقدم مرارا. ثم موعدك كذا وكذا. قالت صفية بنت حيي أم المؤمنين ما أراني إلا حابستهم، لأنها لن تطهر من حيضها إلا بعد أن يفرغوا من أعمال حجهم ويحين سفرهم. ما أراني إلا حابستهم. قال عقرى حلقى، يعني دعاء عليها ولا يراد حقيقته، هذا يجري على اللسان. أو ما طفت يوم النحر قالت قلت بلى. قال لا بأس انفري، لأنها ما بقي عليها شيء، وإن بقي فهو الوداع، والوداع يسقط عن الحائض. يلاحظ القارئ اختلاف الخطاب، خطاب النبي عليه الصلاة والسلام مع عائشة ومع صفية. عائشة قال لها هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، وصفية قال عقرى حلقى. لماذا؟ لأن عائشة يجزم بأنها لن تحبسهم. ايش تبي تقول انت؟ في مهلة يمكنها ان تطهر وتخرج مع الناس ما تحبسهم. وصفية لو لم تكن طافت طواف الإفاضة لحبسته. ويبقى أن ما حصل لصفية شيء كتبه الله على بنات آدم، وحيضتها ليست بيدها، لكن الظروف والأحوال تختلف بما يختلف به الخطاب. وعلى كل حال هذا كلام المعصوم ولا كلام لأحد، ولا أكمل من فعله عليه الصلاة والسلام وقوله. يفتي بدعله، يفتي الذي لا يستطيعه. قالت عائشة رضي الله عنها: فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها، أو أنا مصعدة، شكت مع طول المدة لأنها عمرت بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنا مصعدة وهو منهبط منها. الآن الجمل الحالية، حال كوني مصعدة وهو منهبط أو العكس، ماذا يقال في مثل هذه الحالة؟ هل يحتاج إلى أن يقال بالقاعدة المعروفة عند أهل العلم: أول الحالين لثاني الاسمين وثاني الحالين لأول الاسمين، أو ما يحتاج إليه؟ لا يحتاج إليه، لأن فيه بيان أنا وهو، ما فيه. لكن لو قال: لقيته مصعدا منحدرة، وكذلك هذا لا يحتاج، لأن التذكير والتأنيث واضح، بخلاف ما لو كان ذكرين فقال: لقيته مصعدا منحدرا، هذا الذي يحتاج إلى الرجوع إلى القاعدة: لقيته مصعدا منحدرا، لقي زيد عمرا مصعدا منحدرا، نحتاج إلى القاعدة: أول الحالين لثاني الاسمين وثاني الحالين لأول الاسمين. لكن هنا ما يحتاج البيان بالضمائر أنا وهو. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن ابن نوفل عن عروة. وش علاقة أبي الأسود بعروة؟ يتيم عروة، يسمونه يتيم عروة. عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة، ومنا من أهل بالحج بحجة وعمرة. يعني منا من أهل بعمرة يريد التمتع، ومن أو عمرة فقط، لكنهم خرجوا لا يريدون إلا الحج في الأصل. ومنا من أهل بحجة وعمرة قارنا، ومنا من أهل بالحج يعني مفردا. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة، الخلاف في نسكه عليه الصلاة والسلام معروف، وكلام أهل العلم فيه طويل، روي عنه بأسانيد صحيحة أنه أحج قارنا، وهذا الكثير. وروي عنه كذلك أنه حج متمتعا، وروي عنه أنه حج مفردا. والجمع كما قال أهل العلم من قال قارنا كما هو الأصل، لأنه لبى بالحج والعمرة وفعل ذلك، ومنعه من التمتع سوق الهدي. ومن قال حج متمتعا، لأن القران يدخل في التمتع اللغوي، وفي عموم حقيقة التمتع والترفه بترك أحد السفرين يأتي بالنسكين في سفرة واحدة. ومن قال حج مفردا نظر إلى أول الأمر وأنه أهل بالإفراد، أو نظر إلى صورة الفعل وأن فعله لا يختلف عن فعل المفرد. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر، حتى يبلغ الهدي محلة بالنسبة للقارن، وأما بالنسبة للمفرد فإنه لا يحل إلا إذا فعل ما يسيغ له التحلل كالقارن. ثم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر، محمد بن بشار بن دار وغندر محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن الحكم، شعبة بن الحجاج والحكم بن عتيبة، عن علي بن الحسين، عن مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعليا رضي الله عنهما، وعثمان ينهى عن المتعة وقد نهى عنها قبل ذلك أبو بكر وعمر، كل هذا لئلا يهجر البيت وليكثر التردد عليه، ولكن الحق أحق أن يتبع. ماذا حصل؟ قال شهدت عثمان وعليا رضي الله عنهما، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي ذلك من عثمان، والنص عنده صحيح وثابت ما عنده إشكال فيه، ما كان منه إلا أن أهل بهما لبيك بعمرة وحجة. قال ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. قد يقال أن عثمان هو ولي الأمر، وغاية ما في الأمر أنه نهى أو عدل عن مفضول، عن فاضل إلى مفضول، وطاعته في مثل هذا طاعته فيما لا معصية فيه نعم واجب، لكن هنا محل اجتماع الناس، وعثمان وأبو بكر وعمر يرون أن التمتع لا يجوز أصلا، ها نهي عنه نهي تحريم، فأراد علي رضي الله عنه أن يفهم الناس كلهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما لو قال الحج والتمتع جائز والقران جائز والإفراد جائز، لو قال ذلك عثمان ولكن أرى المصلحة في كذا، الأمر يختلف. فلما رأى علي أهل بهما لبيك بعمرة وحجة قال ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. وهذا الاعتقاد ذكرنا أنه موروث جاهلي. من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم صفرا، يجعلون المحرم صفر، يؤخرون كل سنة شهر، وهذا ما يعرف بالنسي، يعرف بالنسي. هذه طريقة العرب في جاهليتهم، أنهم يؤخرون من كل سنة شهرا ويعرف بالنسي. ولذا قال أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج في السنة التاسعة، لأن الحج ما وقع في ذي الحجة على طريقتهم في النسي. وقال في حجة الوداع: إن الزمان قد استدار، إن الزمان قد استدار منذ خلق الله السماوات والأرض على قد إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، يعني وقع الحج في وقته، يعني النسيء مفترض أنه يأجل سنة، لا، في وقت هذا الحج في ذي الحجة. ويجعلون المحرم صفرا ويقولون إذا برأ الدبر، الدبر الجروح التي تكون في ظهر الدابة من الحمل عليها، مما يحمل عليها، إذا برأ الدبر وعفى الأثر، امح الأثر، أثر الحج، أثر الحجاج في طرقهم، امحى، حلت العمرة لمن اعتمر. إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر. قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة، صبيحة رابعة، مهلين بالحج، مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، أولا لما ورثوه من أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ولأنهم أهلوا بنسك الحج الذي هو الأعظم، النسك الأعظم، ثم يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: حل كله، يعني المتمتع إذا جاء بالعمرة حل الحل كله، وتحل له زوجته وجميع المحظورات. قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا غندر، قال: حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالحل. لماذا؟ لأنه لم يسق الهدي، وإلا إهلاله كإهلال النبي عليه الصلاة والسلام، نظير ما صنع علي رضي الله عنه، لكن علي ساق الهدي فأمره بالبقاء على إحرامه، وأبو موسى لم يسق الهدي فأمره بالحل. قال: حدثنا وله إيه؟ قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، قال: وحدثنا، والأصل هنا حاء، في حاء عندك، لا لا لا، ما هو بذا، أنا معي مثل هذه، ها، ولا أشار إليها، يعني هذا موضعه. عبد الله بن يوسف في حاء في الأصل ولا وش قال؟ إيه وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم، عبد الله بن عمر وأبوه عمر وحفصة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبدت رأسي. جرت العادة أنه إذا كانت المسافة بعيدة مثل ما بين ذي الحليفة ومكة أنه يصير في مجال تشعث الشعر والغبار، خلاف اليوم الوسائل الحديثة ما يعني الوصول سهل، ويمكن يصل الإنسان وثوبه ما تأثر أو إحرامه. إني لبدت رأسي، ولبد بعسل أو صمغ أو ما أشبه ذلك، وقلدت هديي. وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، حتى يعني يبلغ الهدي محله. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة هل النحر من أسباب التحلل؟ ها؟ شو؟ يعني دلالة القرآن ودلالة السنة ودلالة فلا أحل حتى أنحر، ولم يجعل العلماء النحر من أسباب التحلل من الثلاثة التي يتم التحلل بها. في قول، ترى في قول لبعض أهل العلم قال حدثنا لأنه لا يشترك فيه جميع الحجاج، لا يشترك فيه جميع الحجاج. شو؟ إذا شرع في الأسباب، في أسباب التحلل، ولكن لو رتب على أن فعله عليه الصلاة والسلام رمى ثم نحر. وين؟ لا لا لا، لأنه لا يشترك فيه جميع الحجاج والأسباب في الأمور المشتركة. يبقى على قول من يقول بجواز نحر الهدي قبل يوم النحر، معروف عند الشافعي، قول معروف. ها؟ اثنين، هي الرمي والحلق. عند الشافعية يجوز نحر الهدي قبل يوم النحر، ها؟ على القاعدة، إذا كان العبادة سبب وجوب ووقت وجوب فإنها لا تجوز قبلهما وتجوز بعدهما اتفاقا، والخلاف فيما بينهما. أصل المحل في المكان أو الوقت أو وقت حلوله. ترى في من ألف من المعاصرين القول اليسر في جواز نحر الهدي قبل يوم النحر، ورد عليه ردود كثيرة، إيضاح ما توهمه صاحب اليسر في يسره من تجويزه نحر الهدي قبل وقت نحره. المؤلف الأصلي موجود والراد ميت من 37 سنة رحمه الله. ها؟ الله المستعان. ها؟ تكون أغلبية ما تكون كلية. تكون القاعدة أغلبية وليست كلية. فيخرج عنها مثلها الذي جاءت به النصوص. لأن مثل الهدي الأضحية بعد يجوز قبل يوم العيد ما تجوز. شو؟ ايش فيه؟ لا لا عامة أهل العلم لا، لأنه لا يشترك فيه جميع الحجاج. قال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو جمرة نصر ابن عمران الضبعي، وهذا تقدم في كتاب العلم، وأن ابن عباس أجلسه على سريره وجعله يترجم بينه وبين الناس، جعله يترجم بينه وبين الناس. والترجمة الأصل فيها من لغة إلى لغة، وأبو جمرة ينقل كلام ابن عباس للناس بالعربية، يعني موضح مبلغ. هذا تقدم في كتاب العلم، وأنتم حدثاء بكتاب العلم، حدثاء عهد. كم يا أبو عبد الله؟ ها؟ إيه؟ أجلسه و أعطاه جعلا أو أجرة لهذه الترجمة. وهنا مسألة تتعلق بابن عباس وأبي جمرة، لكنها غير تلك المسألة، وأمره بالجلوس عنده للرؤية التي رآها كما سيأتي. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي قال تمتعت فنهاني ناس، نهاه ناس على الرأي الذي يراه من يرى المنع من التمتع. فسألت ابن عباس رضي الله عنهما قال فأمرني يعني بالتمتع، فرأيت في المنام كأن رجلا يقول حج مبرور وعمرة متقبلة، تأييد لما فعله. فأخبرت ابن عباس فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إلزم سنة النبي عليك صلى الله عليه وسلم ولا عليك من كلام الناس، أو سنة كما في بعض النسخ، يعني هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لي أقم عندي فأجعل لك سهما من مالي. فرح ابن عباس بموافقة هذه الرؤية الصالحة لفتواه وبموافقته للحق. أقم عندي فأجعل أو فأجعل لك سهما من مالي. قال شعبة فقلت لما؟ فقال للرؤيا التي رأيت، يعني قلت لأبي جمرة لماذا قال لك اجلس من بين الناس؟ قال للرؤيا التي رأيت. فرح بها ابن عباس لأنه بها تأيد قوله وبانت موافقته للحق. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو شهاب قال قدمت متمتعا مكة بعمرة فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام، فقال لي أناس من أهل مكة: تصير الآن حجتك مكية، وأيهما أفضل، حجة المكي أو حجة الآفاقي؟ ها، حجة الآفاقي لأن فيها زيادة تعب ومشي وفيها هدي، والمكي ما عليه هدي. ها، حجتك مكية يعني أقل أجر من حجة من لو كان حجتك من بلدك. فقال الناس من أهل مكة: تصير الآن حجتك مكية. فدخلت على عطاء أستفتيه، فقال: حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج، أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم: أحلوا من إحرامكم. يعني الكلام الذي كلام المكي الذي قال: حجتك مكية، يعني تنظير وكلام عقلي، لكن الدليل على خلافه، والاحتمالات العقلية التي لا تستند إلى نقل لا قيمة لها، ولا مدخل للاحتمالات العقلية كما في أمور الأثر. وكثيرا ما يجيب أو يعترض الكرماني على قول باحتمال عقلي، ولذا رد عليه ابن حجر أن الاحتمالات العقلية لا مجال لها في هذا الفن، يعني فن الأثر والحديث. فدخلت على عطاء أستفتيه، فقال: حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم: أحلوا من إحرامكم، بطواف البيت وبين الصفا والمروة، وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ يعني نوينا الحج، وقد سمينا الحج، لكن قلب العمرة إلى الحج. يعني من أحرم بالأعلى وأراد أن يقلبه إلى الأدنى، أحرم بحج ثم قلبه إلى عمرة، هل يختلف مع من أحرم بعمرة وأراد أن يقلبها إلى حج؟ نظير ذلك قول أهل العلم: وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، لكن هل له أن يقلب النفل إلى فرض؟ لا. وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، إذا أحرم بنفل وضاق عليه الوقت وأراد أن يقلبه إلى فرض لا يجوز اتفاقنا هذا. نأتي إلى مسألتنا، وهو أنه إذا قلب العمرة إلى حج، الحج إلى عمرة هذا فيه النصوص وما فيه إشكال، لكن إذا قلب العمرة إلى حج لبى بعمرة ليحج بعدها، ثم قال والله أنا ما عندي استعداد أذبح ولا عندي استعداد، خلاص خلي حج مرة واحدة، يمنعه جمهور أهل العلم. لا لمفرد، لقارن من الأعلى إلى الأدنى يقولون لا، إلا أن يكون معه هدي أو يضيق عليه الوقت بحيث لا يستطيع أن يؤدي العمرة، يدخل الحج على العمرة ويصير قارنا كالحائض ومن جاء متأخرا أو صد عن البيت ثم تمكن. هذه الطبعة لابد ما أرفع عيني عنها ولا يضيع السطر. كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال افعلوا ما أمرتكم فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. ففعلوا. في العمرة التي صد عنها النبي عليه الصلاة والسلام ورفضت قريش أن يدخل مكة وأراد أن يحل لأنه محصر، الصحابة ترددوا في الحل ويرون أنهم على الحق، فكيف يستجيبون لطلب كفار؟ ترددوا، فدخل على أم سلمة وذكر الخبر لها، فقالت احلق رأسك عاد ما عاد فيه إلا الفعل، شو بيسوون؟ ها؟ هل لهم أن يختلفوا في هذا الأمر؟ لا. قال حدثنا في باب ولا ما فيه، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما بعسفان في المتعة، فقال علي ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا. وهذا تقدم. سم. باب من لبى بالحج وسماه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت مجاهدا يقول حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. يقول رحمه الله تعالى باب من لبى بالحج وسماه، يعني عينه، يعني ما الحكم؟ هل عليه أن يثبت على ما سمى أو له أن ينتقل إلى نسك آخر؟ باب من لبى بالحج وسماه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت مجاهدا يقول حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلناها عمرة. فكان مقتضى الترجمة باب من لبى بالحج وسماه له أن يقلب النية إلى عمرة لدلالة الحديث وأمر النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه بذلك. نعم. باب التمتع. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثني مطرف عن عمران رضي الله عنه قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء. باب التمتع في رواية أبي ذر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني باب التمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثني مطرف وابن عبد الله ابن الشرخير عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن. فنزل القرآن يعني مؤيدا، فنزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء. في رواية ونزل القرآن يعني حصل كذا، تمتعنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن بتأييد ذلك، ومع ذلك قال رجل برأيه ما شاء من منع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما نزل بالقرآن مؤيدا له، قال رجل برأيه ما شاء. أبو بكر وعمر مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجته ورأوه وهو حاج قارنا وسمعوه يأمر بقلب الإحرام إلى العمرة، ومع ذلك نهوا عن المتعة. النهي نهي تحريم، والسبب في ذلك أنهم رأوا أن هذا الفعل خاص بأولئك النفر الذين مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يجوز لغيرهم. وقال عمر رضي الله تعالى عنه ماذا قال؟ إن نعمل بكتاب ربنا فقد أمر بالتمام، وإن نعمل بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام فما حل حتى بلغ الهدي محله. ويستدل بالقرآن والسنة، لا يقال إن هذه معاندة، لا ليست معاندة. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالاقتداء بهما، أعني أبا بكر وعمر، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين اقتدوا بالذين من بعدي. ما يأتي من يأتي ويقول يعارض النصوص اجتهادا من تلقاء نفسه ثم يقول أبو بكر وعمر عارضوا وتجوز المعارضة لمصلحة الراجحة، نقول لا، من أنت؟ قد لا يكون عنده شيء من العلم، أو عنده شيء نصف متعلم وعلمه مشوش. العامي أفضل أكثر من الرسوخ في مثل هذه الحالة. يستدلون بمثل هذه المواقف وهذه القصص لرد السنة، معروف أن أبا بكر وعمر منزلتهما في الدين وعظيم تقديمهما للكتاب والسنة، ولا يرون أحدا معهما كائنا من كان. لكن في مثل هذا الموقف اجتهاد، رأوا أنهم خلاص إنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما أنت نويت، هذا لا يجوز تعدى. وقال بهذا بعض أهل العلم بهذا الاجتهاد، وقالوا إن ذاك خاص بالصحابة. على كل حال، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي عليه الصلاة والسلام، إلا صاحب القبر كما قال مالك. لا لا، ما في نقص، إنهما أقرب إلى الحق من غيرهما، أقرب إلى الحق من غيرهما. نعم، هم تعليلهم لئلا يهجر البيت، يبغون البيت دائم، الناس رايحين جايين، رايح عمره ولا رايح حج، وهذا اجتهاد منهم. ها؟ في هذه المسألة؟ لها النص صحيح وصريح، والأمر قال جمع من أهل العلم إنه للوجوب قلب الحنذاء، لكن يبقى أهل خاص بهم أو لهم ولمن جاء بعدهم مسألة خلافية بين أهل العلم. استغفر الله، استغفر. اللهم صل على محمد وعلى آله. السلام إن شاء الله. شيخ، قرأت لما ظهر أن الآن بيوت مكة اتصلت بالمشاعر من عرفة، فهل يقصر ما من يجلس أكثر من أربعة أيام؟ على قول من يرى، على قول من يرى التحديد في المدة والمسافة، ومن يرى أن القصر للنسك قال أهل مكة يقصرون الحج. شيخ، فتوى شيخ، أنا سأحج أقصر ولا أصلي أربعة؟ أنت من أهل مكة؟ كان سالت سالت يعني أقصد. إيه، قارن يا شيخ، لابد أن يسوق الحج شر؟ ما يتمكن، ما في شيء اسمه سوق هادي الحين. طيب يا شيخ، نفهم كلام جابر كيف صحيح مسلم إنه قال اكتفينا بالسعي الأول قام متمتع، فيكون السعي متمتع. فدخلت على عطاء استفتيه فقال حدثني جابر بن عبد الله، لذا رد على. وأما الذين جمعوا بين الحج وسماه، قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت مجاهدا يقول